السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة نشرة الأخبار، هو عنوان عصري، والسلف لهم عناوين أخرى، وهي أنه كان من منهج القرآن أن يسأل القادم عن خبره، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به نازل سأله عن اسمه وعن نسبه وعن قبيلته. فآثرت هذا العنوان، وسوف أذكر الموجز ثم التفصيل إن شاء الله، ولعله أن يكون هناك فائدة، ولعل من قوالب الحق الذي يعرض فيها الحق ما ينفع كلما تعددت الأساليب. دخلت الملائكة على إبراهيم عليه السلام، وكان من أكرم الناس، له روغتان في القرآن، روغة كرم وروغة شجاعة، فراغ عليهم ضربا باليمين، هذا في الأصنام، وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وراغ هنا يعني ذهب بخفية، مثل ما يذهب الكريم إذا دخل الضيف بيت الكريم، يقوم الكريم فيروغ بخفية، ويأخذ السكين بخفية، ويذبح الخروف بخفية. وأما البخيل فيتحنحن ويتمنمن ويلقي محاضرات ويستعذ بالله من الشيطان، ويسن شفرته أمام الضيف، ويصلي ركعة الاستخارة، ويسأل الضيف هل أنت مقيم فنجعله عشاء، أو أنت متقدم فغدا، ويأتي ما يأتي هذه الوجبة حتى يمل الضيف المجلس، ويسأل الله عز وجل أن يفرج عليه هذه الكربة. فإبراهيم لما دخل الملائكة قام سريعا، وانظر إلى الكرم، فراغ، ثم ذهب عليه السلام إلى عجل، ولم يقل خروف، والعجل الحفيل، وهذا ما يفعله إلا كرم الناس، ملكين أو ثلاثة، ومع ذلك يذبح حسين. قال أهل العلم إذا وجد من يأكل الطعام فلا عليك ولو كثرت. ثم أخذ ولفظ القرآن قال سمين وليس بهزيل. وفي سورة هود حنيف، جمع بينهم أهل العلم، قالوا عجل سمين وحنذة، لأن الحنيف يأكل الضيف أكثر، ومن جرب عرف، والتجربة أكبر برهان. فقدمه إليهم، فلما قدمه الله عز وجل من حكمته وقدرته جعل الملائكة من نور لا يأكلون الطعام. فلما قدمه إليهم قال ابن القيم فيه أدب، أن تقدم الطعام إلى الضيف، هذه مقدمات فقط، وإلا الموضوع سوف يأتي نشرة الأخبار. قال من الأدب أن تقدم الطعام إلى الضيف، لا تقدم الضيف للطعام. ولذلك كأننا نحن ابتعدنا عن الأدب الإسلامي الأصيل، يوم جعلنا الضيف يقوم إلى المقلط، وما نجعل المقلط يقوم إلى الضيف، هذا هو الأقرب، لكن لا غضابة، المسألة فيها سعة. فقربه ولم يقل قربهم إليه، وإنما قرب الطعام إليهم ليرتاح الضيف، جالس حتى تأتي بالطعام إليه. وكان الأولون يفعلون ذلك، حتى أتت المدنية فجعلوا المقلط في مكان، والمجلس في مكان، والغسالة في مكان، والمنشافة في مكان. فلما قربه إليهم نظر إليهم قال ألا تأكلون، وهذا من الأدب، ما قال ما لكم تعبنا وصلخنا وذبحنا، ما قال ألا تأكلون، قالوا ما نأكل. قال فما خطبكم أيها المرسلون، سألهم ما هو الخبر. وهذا هدي الإسلام، هو أدب عربي قح، والعربي كان إذا نزل به الضيف سأله. وعند الترمذي بسند فيه ضعف، إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبه فإنه واصل المودة. وقال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالأصل أن تسأل الضيف إذا نزل عندك ممن أنت، من أي قبيلة، وليس هذا من العنصرية، هل جاءكم مطر، كيف حال أهلكم، لأنك إذا سكرت شفتيك خاف منك الضيف. والبخيل ما يتحدث مع الضيف، إنما يشاركه النظر، ويعد لقمات الضيف، وينظر هل كبر أو صغر، ويكاد يبتلعه، فالضيف ينطوي وينتظر. قال العربي الأزدي، والأزدي جدكم، يقول أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول قبل ما يحط الحلس من على الحمار أو القتم من على الجمل أبدأ بمحاضرات وهو في الحوش في الجرين من الكرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من القوم؟ وفد عبد القيس. قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فالسنة أن إذا قدم إنسان بعد أيام أو أسابيع أن يتحدث لإخوانه وأحبابه بأخباره. وأنا ما أعلم أحبابا أحب إلينا منكم، يشهد الله في الله عز وجل، لأننا نعلم أنكم صفوة المجتمع. أنتم جلستم في بيت الله وتركتم أعمالكم وآتيتم تسمعون ذكر الله، فحفت بكم الملائكة وتنزلت عليكم الرحمة وغشيتكم السكينة وذكركم الله في من عنده، والله يقول لكم في آخر المجلس: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فنسأل الله الكريم من فضله. فتقول الملائكة: يا ربي، عبدك فلان فيهم ما جلس إلا هكذا، يعني ليس له غرض في الجلوس. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك كان علماء السلف ما يغادرون مجالس الذكر، كانوا أعلم من المتكلم وكانوا أفقه، ومع ذلك يريدون دعوة مستجابة أو مغفرة من الحي القيوم. نشرة الأخبار هذه فيها مسائل: أولا، صحوة في كل مكان. هذه الأسبوعين في الربيع أتيت بأخبار، صحوة في كل مكان، توبة المغنين في بلادنا، جمع من المغنين سوف أخبركم بأسمائهم، تابوا في أشهر معدودة من الغنى والفن وكسروا الأعواد وأقبلوا يتوضؤون ويسجدون ويبكون في المساجد. الخبر الثالث، انهيار الشيوعية وانتصار الإسلام. الخبر الرابع، سلام على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيء من سيرته لأني لقيته في مكة في هذا الربيع. الخبر الخامس، لقاء حار بفضيلة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني، فقد جلست معه مع بعض طلبة العلم ما يقارب 3 ساعات في أسئلة سوف أعرضها لكم وأعرض جوابه. الخبر السادس، جلسة مع الشيخ الفاضل العلامة محمد الصالح بن عثيمين، وسوف أقص عليكم من خبره، لقد كان في قصصهم عبرة. ثم ننتهي ببعض الأمور، والله الذي يفتح ويهدي سواء السبيل، وعسى الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. أما صحوة في كل مكان فحدث ولا حرج، في كل أرض بنو سعد، والله يريد لهذه الأمة أن تتجه إليه، ويريد أن يكون المستقبل لها، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. محاضرات في مكة وفي جدة والباحة وفي الجرس والمخواه، ولكن تمتلئ المساجد والأرصفة والطرقات من الشباب والنساء والكبار يريدون الله، شباب أعلنوا توجههم إلى الله. ووالله إن الإنسان يقف أحيانا فتدمع عيناه مما يرى من هذا الإقبال العظيم. سبحانك يا رب، قبل سنوات امتلأت المقاهي وأعرض الناس عن المساجد، واليوم لا يجد كثير من الناس أماكن في الجلوس لشهود المحاضرات أو لرؤية المحاضر أو لسماع المحاضرة. زحام رهيب وإقبال على الطاعة وصحوة في كل مكان. لقيت طلبة جاء بعضهم من فلسطين، هم جاءوا من سنغافورة قالوا هناك صحوة، وبعضهم في البرازيل، وأتت رسالة من أستراليا قالوا الأشرطة التي تلقى هنا بعد 3 أشهر تصل إلى أستراليا. اتجهت الدنيا إلى الواحد الأحد، لأن الله يريد أن يسعد الدنيا، لأن الله لطيف بالخليقة، ومن لطفه أن يرد الخليقة للإسلام. ولذلك يقول سيد قطب قبل 30 أو 40 سنة: المستقبل لهذا الدين. ونقول له: يا أستاذ رحمك الله، لو رأيت الصحوة والعودة لعلمت أن المستقبل لهذا الدين وللعودة على هذه القضية. هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء. وأما توبة المغنين في بلادنا، فقبل أسبوع كانت محاضرة وهي موجودة في التسجيلات أبها بعنوان رسالة إلى المغنين والمغنيات، وقد حضرها جمع هائل من المسلمين. وحضر اثنان من المغنين الذين تابوا، وأتيت بقصاصات من جريدة الجزيرة وعكاظ وبعض الصحف عن سبعة أتابوا إلى الله وعادوا في أشهر معدودة. حضر المحاضرة المغني الشهير والذي أصبح اليوم عابدا داعية مستر القدامي، ويحيى أبو الكرم صاحب الصوت الجميل، وسوف تسمعون صوته في آخر الشريط الثاني من المحاضرة. قام بعد المحاضرة ليتكلم عن مرحلتين ويومين وليلتين في حياته، مرحلة ما قبل الهداية ومرحلة ما بعد الهداية. مرحلة يوم كان يأخذ العود ويعزف على الموسيقى، وكان عنده فرقة، وكان عنده نأي وطبل ودف ووتر وسهر وضياع وكأس وسجارة وجمهور ولغو ولهو. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ومرحلة يوم هداه الله، قام ووجهه قد أشرق، عليه لحية جميلة من لحى أهل السنة والجماعة، وثيابه من ثياب أهل السنة، وعنده سواك، وقام أمام الألوف من الناس يقول: أنا أبو الكرم، قد كنت مغنيا وأصبحت عابدا لله. ثم اندفع يبكي وتحدث عن روعة الإيمان وعن نور الإيمان وعن إشراق القرآن، وسوف تسمعون كلامه. فسأله الناس أن يقرأ بصوته الجميل الذي كان يغني به: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقام فاندفع واختار بصوته الجميل سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما كأني سمعت في حياتي صوتا أجمل من صوته. فماذا فعل الجمهور؟ انفجر الناس يبكون، تراد المسجد بالبكاء، ولعلكم تسمعونه في الشريط، حتى صوروا لنا يوم القيامة وكان هو يؤدي القرآن تأدية بالغة مؤثرة، وتنسكب دموعه مع القرآن لأنه عاش القرآن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وفي المحاضرة 7 تابوا وقرأت عليهم منهم محمد البيتي غفر الله ذنبه وحمد سعيه أعلن أنه كسر العود وعاد وترك الربابة والموسيقى وأصبح من حمامات المسجد وأنه لا يريد أن ينشأ ابنه على الغنى ولا على الوتر ولا على الموسيقى وقال تفكرت في الغنى فإذا هو شهرة ثم ماذا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ومشاري شرى نفسه من الله مغني كان ثم عاد إلى الواحد الأحد اسمه مشاري مشهور له أكثر من 50 أغنية يعني نفضت العالم العربي وعاد وتركها وطلب من القائمين على الإعلام أن يمسحوها وأن يدمروها لأنه أسس بنيانه على تقوى من الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين عاد إلى الله اسمه مشاري اشترى نفسه من الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله وعاد عوده العودة عاد إلى الله وليس بغريب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كان له جمهور ولكنه طلب أن تمحى أشرطته المرئية والمسموعة وقال تبت إلى الله وحياتي لا يمكن أن تكون حياة غنى حياتي أغلى وأرفع وسوف أكون من اليوم عبدا للواحد الأحد وبالخياط تاب وغيرهم كثير تسمعون أسماءهم والعجيب أنه قد ثبت هناك أن مايكل جاكسون قد تاب ولكن سواء تاب أو لم يتب فتاب أفواج وسوف تسمعون الإعلانات قريبا في الصحف عن الذين تركوا الغناء وأقبلوا إلى المساجد واهتدوا بهدى الله لأن الغنى هذا يحطم الإرادات الغنى هذا يمحق العزائم الغنى هذا يطفئ النور يطارد القرآن يحارب الفضيلة ينشر الرذيلة يبني الفحشاء صروحا الغنى هذا هدام ونقل في نفس الشريط الذي تسمعون فتوى لما يقارب 10 من أهل العلم ومن العصريين فتوى بل قبل العصريين ابن تيمية ثم ابن القيم ثم ابن باز ثم الألباني وهي مقروءة وسوف تسمعون فقرة عن بعض الأغاني التي أخذتها من بعض القصاصات والصحف التي بعضها كفر وبعضها فسق وبعضها معصية بعضها يعارض القضاء والقدر وبعضها يستهزئ بالإسلام وبعضها يقسم بغير الله وبعضها يدعو إلى الفاحشة ونبذ الفضيلة وإدخال الرذيلة والعياذ بالله على كل حال هذا من الأخبار وهم أبناؤكم وأقاربكم وأخو إخوانكم دفعنا إلى ذاك الشريط النصح ثم البيان ثم الرحمة بهم وقد عادوا إلى الله شباب الحق للإسلام عودوا فأنتم فجره وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الباهي الجديد أقول صحوة في كل مكان الخطوط السعودية تشهد صحوة جلسنا معهم في كل مطار فإذا هم يهتدون وإذا الوجوه التي تراها قبل أسبوع تغيرت وأصبح النور يتلألأ نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجيش دخلنا الجيش فرأينا على مستوى القيادات والضباط والجنود عودة وأصبحوا يسألون عن مسائل جزئيات في سنة محمد عليه الصلاة والسلام والأمن العام والدوريات والمرور والتجار والفلاحين. فلك الحمد يا رب. اللهم لا تخذل محمدا في أمته. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. جلسنا في الحرم مع بعض الإخوة تجلس مع هذا مصري فتسأله فيخبرك أن هناك عودة وصحوة ورجوع، واليمني يخبرك ماذا يفعل الدعاة وماذا يفعل الشباب وكيف ينتشر الإسلام، والإماراتي والكويتي والسوداني والعراقي وكل شعب يعلن أن المستقبل لهذا الدين. فلله الحمد ولله الشكر. الخبر الثالث انهيار الشيوعية في العالم وانتصار الإسلام. اقرأ الصحف، أول ما يفاجئك في الصباح أن ولاية انقسمت من روسيا وأعلنت التمرد وخرجت بمظاهرات عارمة تحطم دبابات الملاعين الملاحدة. أليس انتصار الإسلام؟ رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، أذربيجان، أوزبكان إلى بخارى، أراضينا تعود إلينا تعلن الإسلام. بخارى قطعة منا عشنا معها وعاشت معنا، كتبنا بدمائنا في بخارى وفتحناها بلا إله إلا الله وخطبنا على منابرها، ثم تركنا شهداءنا هناك ودموعنا ودماءنا وأشلاءنا ثم عدنا. البخاري صاحب الصحيح من هناك وقبره هناك، فلماذا تصبح بخارى شيوعية؟ لا، لابد أن تعود إلى الإسلام. فعادت إلى الإسلام موسكو هذه العاصمة، مركز إسلامي افتتح فيها والمؤذن يؤذن كل يوم 5 مرات وسط موسكو. كلما حان الوقت قام وسمعت الميكروفون كما قال الثقة يدوي وسط العاصمة الملحدة، عاصمة أنذال أرذال الملاحدة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بلادي كل أرض ضج فيها دعاء الحق يدعوها حنينا، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطانه. هذا انهيار للشيوعية وتقدم الإسلام. سمرقند تعود إلى الله، منها السمرقندي، وطاشقند منها الطاشقندي، وترمذ الذي منها الترمذي، وأرض سيبويه تعود إلى الإسلام، وأرض الكسائي وأرض النسائي وأرض المؤرخين ابن قتيبة وأرض الأئمة وأرض الزعماء تعود إلى الواحد الأحد. وليس بعجيب، فهي بشرى. وأما الشيوعية فقد كتبت عليها اللعنة، كل يوم تنسحق دولة وتتحطم كيان. لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. هنا تضعضع العالم الغربي واهتز وشعر بالخطر فعلا، وبدأت التحليلات الغربية تختلف. طائفة من الغربيين أبدوا الارتياح الكامل لهذه الخطوات الديمقراطية وتفاءلوا المستقبل الباهر للإنسانية كما نسمع الآن ويردد كثيرا، وأن الإنسانية والعالم الإنساني يقبل على مرحلة انفراج، وأن النظم الشمولية ستنتهي، وأن الدكتاتوريات ستسقط، وأن غير ذلك. وقالوا إن هذا نتيجة ثورة الإنسانية والتفاعل الحرية في قلوب العالم أجمع. هذه كانت تحليلات. وتحليلات أخرى تقول لا، الاتحاد السوفيتي دائما يلدغ، الشيوعية لم يتنازل عنها، هذه حركة التفاف، هذه عملية مخادع. واختلفت التحليلات. ومن ذلك يعني الذي يتتبع العملية يقول لا يمكن أن تكون هذه إلا عملية مقصودة، كيف السقوط بهذه الدقة؟ ثم لماذا يبرز في كل دولة يسقط فيها الشيوعيون الحكم، الحزب الشيوعي يسقط، يبرز في محله الشيوعيون الناقمون

الرجل وضع له القبول في الأرض، والقبول ليس بيد أحد من الناس، بيد الواحد الأحد. إذا أحب عبدا جعل الناس يحبونه، وإذا أبغض عبدا جعل القلوب تبغضه. الحب هذا ما يصنع، ما يأتي بالحديد والسكاكين والكرباج ولا بالهراوات. الحب موهبة، عطية من الله عز وجل. وفي الصحيح يقول البخاري: باب المقة من الله، يعني باب المقة من الله، الحب من الله. إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فيحبه، فيحبها السماء. وإذا أبغض الله عبدا نادى قال لجبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البوم في الأرض. وفي بعض الروايات: حتى يشربون للمحبوب مع الماء البارد حبه، ويشربون للمبغوض مع الماء البارد بغضه. ولذلك تجد بعض الناس بغضتهم القلوب بأعمالهم في الخفاء، وبعض الناس حبتهم القلوب ولو أنهم لم يقدموا للناس شيء لكن بأعمالهم في الخفاء. الشيخ عبد العزيز جمع الله له أمور، منها التقوى. رجل أول ما فيه أنه طلب العلم لوجه الله، هذا نحسبه والله حسيبه. ثم فقد البصر، ولكنه ما فقد البصيرة، عمي وعمره 19 سنة. ثم شغلت بطلب العلم على المشايخ الرياض، ومن أول ما قرأت عليه شيخنا العلامة فاضل الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. وكان ذلك في حدود السنة الرابعة والأربعين إلى أن تعينت صاحب الفخر في عام 1957. وقرأت عليه ما قد جرت العادة أن يقرأه الطالب في ذاك الزمان من كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه: ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الغالب بن الواحد بن شرور المقدس رحمه الله. ولا ألفه الآن، هل قرأت على عبد الرسول أم لا؟ ثم قرأت على فضيلة شيخنا العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، ولازمته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر. وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زماني في ذلك الوقت، في الفقه والحديث والنحو. سمعت عليه كتبا كثيرة من الكتب الستة ومن غيرها رحمة الله عليه. وكانت مجالسه عابرة بالعلم في المسجد وفي بيته رحمه الله. وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس يقرأ عليه الإخوان في بلوغ المرام ونحو كتاب المستقنع اختصار المقر وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان. ثم يقوم رحمة الله عليه ويجلس في بيته قالب الضحى فيقرأ عليه المختصرات والمطولات رحمه الله إلى أن يشتد الضحى. ثم يجلس بعد الظهر فيقرأ عليه بعد الظهر في المختصرات والمطولات. وأنا من جملة من يحضر ويقرأ ويشارك في استماع الدروس. وهكذا بعد العصر رحمه الله إلى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يجلس بعد المغرب في قراءة الطلبة في الرحبية في علم الفرائض. وكنت ممن درس عليه الرحبية مرات رحمه الله، وأخذت عنه علم المواريث أنا وجملة من الأشياخ الذين تولوا القضاء وغيرهم رحمة الله عليهم، وبارك الله في الأحياء منهم. وكانت مجالسه عامرة بالعلم والتوجيه إلى الخير في النصح لله ولعباده والإجابة عن أسئلة الطلبة مع العناية بالدليل والترجيح، جزاه الله عنا وعن العلم وأهله وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء، وبارك في ذريته وجعلهم صالحين موفقين. وقرأت أيضا في السؤال، لا يعني أقول أن الحديث موصول على الشيخ محمد بن إبراهيم الآن. نعم كل على الشيخ إبراهيم، وقرأت عليه، وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، وقرأت عليه جملة كتب الشيخ محمد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة أصول والعقيدة الواسطية وكشف الشبهات وأصول الإيمان وفضل الإسلام رحمه الله، وسمعت عليه كثيرا من مؤلفات الشيخ أيضا رحمه الله من مختصر السيرة النبوية، وسمعت عليه أيضا الكتب الستة رحمة الله بقراءة كثير من الطلبة، وسمعت عليه جملة من مجاري السالكين علامة ابن القيم رحمه الله. العجيب الشيخ يقولون ما يعد يكتب اسمه، هذا العلم القرآن وكتب الحديث وكتب العلم التي في راسه كذا مناوله، وإلا ما يعرف هو أمي ما يعرف يكتب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بعض الناس عيونه كالكسافات ولكن قلبه مظلم ما يبصر شيء، له عيون يرى ويبصر لكن يبصر الفاحشة ويبصر المعصية ويبصر الجريمة، وأما النور فما يبصره. وبعض الناس لا يملك بصرا ولكن يملك بصيرة، فالشيخ عبد العزيز بن باز يملك بصيرة قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ابن أم مكتوم أعمى، الله يسميه أعمى في القرآن، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيقول سيد قطب لماذا يعبس في وجهه؟ لعل هذا الأعمى أن يكون منارة من منارات الأرض تستقبل نور السماء، يكون منارة في الأرض تستقبل نور السماء الوحي. وبالفعل كان ابن أم مكتوم الفقير المسكين أعمى ولكن استقبل نور السماء، يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أنا نائي الدار بعيد الدار وليس بيني وليس لي قائد يلائمني، يا رسول الله فهل تجد لي رخصة؟ فأرخص له. فلما ولى دعاه، والحديث صحيح، قال أتسمى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فكان يأتي الأعمى إلى المسجد في البرد في السيل في الحر في الظلام بلا قائد، يدهشر نفسه ويتلمس في الظلمات ليجعل الله له نورا يوم ينقطع النور من المجرمين حتى يصل إلى المسجد، أليس حياة؟ قل لي بالله الذي من الشباب الذين فقدوا المساجد بجانب المسجد ولا يصلي في المسجد، بيته بجوار المسجد ولا يعرف طريق المسجد ولا يهتدي للمسجد، منحه الله قوة وشباب ومال وصحة وسيارة وكل ما تمنى ثم يعرض عن منهج الله. ابن أم مكتوم الأعمى هذا سمع الجهاد، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، قال لبسوني السلاح، قالوا عذرك الله أن تعمى، والله عذره، قال والله لا أبقى والله يقول انفروا خفافا وثقالا. فنفر وركز الراية في القادسية وهو أعمى فقتل مكانه فأصبح شهيدا، أليس نور؟ أليس منارة تتلقى نور السماء؟ هكذا الشيخ عبد العزيز بن باز عمي مبكرا لكن بدأ يلتمس النور من الواحد الأحد. ابن عباس عمي في 70 من عمره، عالم الأمة هذا العجيب الفطحة الذي يمر علمه مثل البحر، البحر إذا طم عم أقل من علم ابن عباس، كان يتفجر من العلوم، يجلس بعد الفجر وهو أعمى في آخر عمره فيسأله أهل القرآن إلى ارتفاع الشمس، ثم يأتي أهل الحديث فيسألونه حتى يقرب الضحى، ثم يأتي أهل التفسير فيسألونه إلى منتصف الضحى، ثم يأتي أهل العربية، ثم يأتي أهل الشعر، يتفجر كالبحر. عمي فقال بيتين جميلين، يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. القلب حي والعقل حي ونور المسجد ونور القرآن، وإذا ذهبت العيون فعلى العيون السلام. يقول الله عز وجل في صحيح البخاري وهو حديث قدسي، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنة. الحبيبتان العينان، لكن بعض الناس عنده حبيبتان ولكن ما عنده نور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الشيخ عبد العزيز بن باز متواضع، تأخذه الطفلة فيقف معها، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يوقفه الرجل في الشمس على متاعب الشيخ، عمره الآن 80، ويقف وهو في باب السيارة، رجل في السيارة ورجل في الأرض، ويمسكه الرجل ويقص عليه قصته. والشيخ يصلي وهو مرهق جدا من الأعمال والأشغال، أمور الأمة الإسلامية تدار عليه، فيصلي حتى يكون هو الرجل الذي يترك الشيخ فيركب الشيخ. بعض الشباب يقصون على الشيخ قصص فما يرد الشيخ إلا بالدموع، يتأثر لأحوال العالم، يخبرون عن أحوال أفغانستان الفلبين فيبكي. وقته معمور بذكر الله عز وجل، في الصباح يتنفل ثم يلقي دروس بالغالب، ثم يذهب إلى عمله فيعود في الثانية وهو مضياف، هو حاتمي العصر. لن تجد بيته يخلو من الضيوف، وهذه شهادة أقولها للتاريخ. من أكرم الناس إفطاره وهو مضيف، وغداؤه وعشاؤه، علمه مبذول وماله مبذول وجاهه مبذول وشفاعته للمسلمين، فهو كما قال الأول هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. ومما يميز الشيخ عبد العزيز بن باز الصبر مثل الجمل، يقولون يجلس في الحلقة، وهذا من شهود العيان، وقد رأيته كثيرا في المحاضرة ما يتحرك في الدرس أبدا، يبقى كأنه صخرة في مكانه، فإذا رد بشته أو تنحنح عرف الطلاب أنه قد انتهى الدرس. ويجلس متأدبا لا يقاطع المتكلم مهما تكلم، فإذا انتهى المتكلم ولو من ساعتين قام فعقب بأدب، ولذلك أحبته الطوائف والجماعات والناس والمشارف، لا يجرح أبدا، لا يعرف الجرح، لسانه كالعتر. وهذه مواهب يجمعها الله لمن يشاء، وهذا تسديد من الله عز وجل. ومن ميزات الشيخ عبد العزيز بن باز أنه محدث يعرف الأثر، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم للعرفان، دائما قال الله وقال رسوله. واستمع إليه في الفتوى، استمع إليه في نور على الدرب إذا أتى يفتي، رواه أبو داود بسند جيد، رواه مسلم، رواه البخاري، الحديث بالترمذي، رواه الحاكم، حفظ ونور، وهو يقيد المسائل بالدليل من محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا عارض كلام رجل الدليل ترك كلام أي رجل مهما كان بكلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فتواه كما قال الأول، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. الآن العجوز تقول لابنها والله لو تتعلم حتى تصبح مثل بن باز. رجال في إفريقيا، أخبرنا بعض الشباب حتى في أمريكا، إذا قلت لبعض الشباب أفتى فيها الشيخ بن باز بكذا وكذا سكت انتهى. بل بعض الجمعيات الإسلامية والمؤتمرات تعقد، فإذا عرضت فتوى الشيخ صبت عليها بالأغلبية قبول من الواحد الأحد، ثم تمسك هو بالدليل. ومما يميز الشيخ عبد العزيز بن باز سلامة الصدر، يقول من يقرب منه ومن يعرفه من طلابه والمشايخ والعلماء، ما رأينا أسلم صدرا للمسلمين منه، لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا غشا ولا غلا لأحد. هذه أخلاق العلماء، ينام وليس في قلبه شيء. يخبرونه بعض الناس ببعض ما يقال عنه، قال غفر الله لهم، اللهم اعف عنهم، سامحهم الله. وهل هذه إلا الحياة؟ يقول أحد الصحابة، كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج علينا رجل فقال عليه الصلاة والسلام ذاك من أهل الجنة 3 أيام. قال بعض الصحابة، فذهبت معه بيته، فلما نمت عنده 3 ليال، وإذا صلاته كصلاتنا وصيامه كصيامنا وذكره كذكرنا، فسألته ما لك؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة 3. قال لست بكثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي غش لمسلم، ولا حقد على مسلم، ولا غلل لمسلم، ولا حسد على مسلم. قال ذاك الصحابي، تلك التي ما استطعنا لها أو ما أطقناها. هذه من ميزات هذا العالم. وأنا أذكر بعض أبيات قيلت فيه، عالم المغرب اسمه تقي الدين الهلالي توفي قبل سنة رحمه الله، محدث كبير، يقول خلي لن يعوجا بي لنغتني ما الأجراء على آل باز إنهم بالثنى أحرى وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. آخر الشهر إلا وهو مديون، هذا معلوم من سيرته. وسلوا الكتب التي تكلمت عنه فعلماء مفكرين عرفتهم. وقال المجذوب في قصيدة للشيخ عبد العزيز بن باز روى عنك أهل الفضل كل فضيلة فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجم فلم أرى بازا قبل قط من قبل شيخنا يصيد فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. يقول ما الباز اسم الشيخ بن باز والباز هو الصقر. يقول الباز إذا صاد أدمى يجرح الحمامة لكن أنت تصيد القلوب ولا تدميها. وقلت في قصيدة بعض الأبيات اسمها البازية لأنها مذكورة ولكن أذكر بعضها. قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي فقمت أنشد أشواقي وألطافي لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطاء فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجر الدموع كمثل الوابل الستافي. وفي آخرها يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الواذي أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حاذي. وفيها سر يا أبي واترك الدنيا لعاشقها في ذمة الله فهو الحافظ الكافي. من ميزات الشيخ عبد العزيز بن باز كثرة الذكر، يكلمك بالهاتف وجرب أنت معه وهو يسبح، يستمع المكالمة وهو يذكر الواحد الأحد. وداعا دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشواق الفؤاد وما ندري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. الشيخ له وردان في اليوم بعد صلاة الفجر، أقول لكم من باب الاقتداء على الله أن ينفع. بعد الفجر بعد أن ينتهي من التسبيحات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ما يتركها مهما كان. وبعد العصر ولا يتكلم حتى ينهيها. والشيخ يقوم قبل الفجر ليستأنف جلسته التي تعودها مع السحر مع الواحد الأحد يوم يتنزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك أنا رأيت ولاحظت إذا خرج الشيخ لصلاة الفجر يصلي بالناس عليه هالة من النور. قالوا للحسن البصري مالك قوام الليل عليهم نور، قال خلوا بالله فأكتبهم نورا من نوره. والشيخ عبد العزيز بن باز حفظه عجيب في القرآن، يقول بعض الناس ما أظنه يخطئ خطأ، يحفظ القرآن مثل الفاتحة، يبدأ بسورة الفاتحة وبعد أيام وإذا هو بسورة الناس يسرده سردا، ثم إذا جاء يستشهد ينتزع الآية من موضعها ويستنبط لك استنباطا عجيبا سهلا ما سمع الناس بمثله. والشيخ قريب من الطلاب ينشر علمه في كل مكان، ينشر في الطريق وفي الشارع وفي الهاتف وفي المكتب، وهذا هدي علماء السلف لأنهم علماء عامة. العلماء في الإسلام ما يغلق العالم على نفسه البيت ويقطر على المسلمين بالقطارة. العلماء في الإسلام ما يجلس أحد تحت المكيف وينتظر أن يطرق عليه الناس وإذا جاد بسؤال أو بقضية، لا، علماء أهل السنة في المساجد في الشوارع في السكك في المكاتب يسألهم الناس كالشيخ عبد العزيز بن باز. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. هذه بعض ذكرى لما التقينا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لقاء حار بفضيلة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني. وصل إلى مكة وجدة قبل 3 أسابيع أو 4، وكانت من فرص الحياة أن أرى ذاك الرجل. كنت أتمنى من الله الواحد الأحد أن أراه، رجل عجيب أثنى عمره، هو الآن ما يقارب 90 من عمره، ما يقارب 60 سنة منها في خدمة الحديث النبوي، حتى كأنه ما مر بحديث إلا خرجه أو تكلم فيه. تدرون ما هي بداية حياته؟ من أراد منكم أن يعرف ذلك فليعد إلى علماء مفكرين عرفتهم. الشيخ ليس له شيخ، ما تعلم في مدرسة، ما تعلم في مدرسة ولا دخل مدرسة، تعلم من أبيه بعض الفقه الحنفي ثم جلس يصلح الساعات في دمشق في الشارع العام. إذا كان عندك ساعة تعطيها الألباني يركب لك الصنقل أو الزنبل. كان هو دقيق في علم الساعات، يركب الساعات الخراشة البيتية والدقيق والساعات الصغيرة، ولا زال إلى الآن يجيد تصليحها إذا خربت. فأكسبوا هذا الدقة والصبر أن مر به بعض الناس بحياء علوم الدير الغزالي، فرأى هو التخريج، رأى تخريج العراقي في الحاشية والرجل يصلح ساعات، فأعجبه التخريج فأخذ هو التخريج هذا فكتبه في أوراق أخرى، ثم قال في نفسه حكمة بالغة من الله، لماذا لا أخرج مثل هذا التخريج؟ يعني فكرة أتت في رأسه، فأخذ يخرج من الكتب، ثم فتح الله عليه سبحانه وتعالى فجمع الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المعاجم ثم كتب الرجال ثم كتب الأطراف، ثم دخل مكتبة الظاهرية، ففتح الله عليه فتحا عظيما. والرجل من أجلد الناس، أصبر الناس، يجلس في المكتبة 10 ساعات يقولون لا يرفع رأسه، 10 ساعات كذا لا يرفع رأسه، يقولون عنده سلم في مكتبة الظاهرية يصعد في السلم ليبحث عن حديث فيبقى على رأس السلم ما يقارب 2 أو 3 ساعات واقف يبحث عن المخطوطة ويردها ويناقش الحديث. الشيخ كسبه وهو كان يشتغل بالحديث كان عنده تفتي يشتغل فيه 2 يوم لأهله ثم يعود بقية الأيام يبحث في الحديث. كان فيما قيل يوضع له الإفطار في الصباح فلا يدري هل وضع له حتى يؤذن للظهر فينتبه، فإذا الإفطار قد برد مما طلوع الشمس. جلد حب للحديث، والله إذا أراد بعبد شيء حببه إلى هذا المسلك. فأخرج كتبا ما سمع الناس من مثلها نور، وأخرج تخريجات عجيبة رأيته وهو طويل البنية، إذا رأيته تعرف أن هذا بخاري، شكله شكل البخارية، ليس في رأسه ولا في لحيته شعرة بيضاء شعرة سوداء، بل قلنسوته بيضاء ووجهه أبيض مشوب بحمرة ولحيته بيضاء وثوبه أبيض، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الشيخ مصاب شافه الله يقول للطلاب في جدة في مجتمع يقول ادعوا لي بالشفاء علي أكمل كتب الحديث، فانهار المسجد بالبكاء ودعوا له بالشفاء، أسأل الله أن يشافيه. مريض في أرجله ومع ذلك يقود السيارة هو بجدارة بنفسه، أتى بالبر ما أتى بالطائرة من الأردن يقودها، وبعض الشباب يمزح يقول أن الشيخ يتجاوز وقد أتى إلى المرور أسرع 160، الله أعلم، لكن على كل حال هو يقود السيارة حتى في جدة ومكة ومعه الشباب، وغرضه في أقدامه كان يدلك وهو جالس. ظفرنا به في مكة أيا ليلة من أنسها وعطائها على أنها في ساعة الود حلت ليلة مع الألباني 3 ساعات، وكانت الأسئلة كما يلي: أولا رحبت به بقصيدة وسوف تنشر إن شاء الله لكن ليست بطويلة ما أمكن الوقت، قلت في بعض الأبيات: هاكم سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول بعصرنا كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطن يا الشريعة إنني أشكو إليك وحبكم أشجاني، إلى آخر ما قيل. ثم سئل الشيخ في تلك الجلسة ما يقارب 20 سؤال وهي مسجلة في أشرطة، سألته 5 أسئلة للفائدة. السؤال الأول: أيها المحدث الكبير، سمعنا أنك أفتيت وقد كتبت في أدب الزفاف سوارش بهذا بأن الذهب المحلق لا تلبسه النساء، هذا فتوى الشيخ وهي مشهورة، حرم هو الذهب المحلق للنساء، وقد رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ردا عجيبا وهو خالف الإجماع، فما رأيكم خاصة أنه كتب بعض الفضلاء كتابا يرد على فضيلتكم وفي شريف علمكم أن الأدلة واردة في ذلك، وهو كتاب المؤنث في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق للنساء لأستاذ اسمه مصطفى العدوي جزاه الله خير. الشيخ أجاب بإجابة طويلة في الشريف ما رجع الرأي، والعجيب أن الرأي الصحيح خلاف ما رأى الشيخ، والعجيب أن الله يريد أن يتفرد بالكمال، يريد الله أن يكون الكمال له، لأنه لو كان العالم لا يخطئ في مسألة كان الناس تصوروا فيه بعض التصور، لكن مهما أتيت من عالم لا بد أن يخطئ. قال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام، يعني محمد بأبيه وأمه. فالعالم له خطأ، ولكنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم سألت الشيخ عن رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فأجاب إجابة يعرفها المتخصصون في الحديث وسوف يسمعونها، أن هناك

له بحث ما في حديث ما ويقول بعض الباحثين ضعف هذا الحديث لأن الأمر أقل ما يقال فيه. لماذا ضعفه الأمر حين ذاك يتطلب؟ ولما أتت وجبة العشاء قال أستأذنكم أنا لا أريد العشاء أنا عادتي لا أتعشى. يقولون هو يمر به أيام ما يأخذ إلا كأس ليمون ومع ذلك من أجل الناس يبقى ينحت في الكتب من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء حتى ينام. فقل لي يا طلبة العلم ماذا يريد أن نحصل عليه من العلم إذا كان أحدنا إذا أتى الصيف قال حر إذا أتى إن شاء الله البرد فإذا أتى الشتاء قال إذا أتى الصيف رحلة الشتاء والصيف. وإذا مسح الدكتور بعض المقررات قال غفر الله لك رفع الله ميزانك يا شيخ أحسنت فينا. فأصبحت المواد محذوفة من أولها وآخرها الجلد والصبر وبادره وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أوتيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فعملت. بعض الشيخ قلنا له لا تطل علينا يا شيخ الألباني كان يطيل في الإجابة قلنا لا تطيل قال تطيلون في الأسئلة وتقولون لا أطيل في الإجابة مثلي ومثلكم كما قال الأول غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم. هو يحفظ من الشعر العربي الجميل يقول غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم. سبابة المتندم يعرضها ولا لها ذنب. على كل حال ودعناه وذهب في حفظ الله وسمعت من بعض الأحبة أنه سوف يذهب إلى الدمام ثم الطائف ثم أبها هذا لأنه سوف يبقى فترة هنا فإذا جاء فسوف تسعدون بالجلوس معه ورؤيته أطال الله عمره على طاعته حتى يخرج من هذه الكنوز الدرر وهذا العلم للأمة الإسلامية. هذا ما لدي منها لقاء وأنا مقصودي ليس مقصودي هذا اللقاء مقصودي استطرادات في أمور في أشخاص هؤلاء لأنها تربية لنا ولكم ولشبابنا لقاء وجلسة طيبة مع الشيخ العلامة محمد الصالح بن عثيمين مشهور هذا علم منارة أهل عنيزة يعرفونه وغير أهل عنيزة. وهذا الرجل يميزه أمور زهده في الدنيا وشيخه من أذكى الناس عبد الرحمن الناصر السعدي تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وبقي عليها فترة من الفترات حتى أخرج كنوزا من العلوم. الشيخ محمد الصالح بن عثيمين يميزه دقته وذكاؤه العجيب استدلاله بالنصوص وإخراجه الدرر والكنوز ويميزه أنه مربي ليس واعظ فحسب بل يربي عنده ما يقارب 300 شاب وأنا رأيتهم في القصيم في عنيزة يربيهم وعنده صبر مع الطلاب درس في الصباح وبعد العصر وبعد المغرب غالب الأيام فتجد الشباب عليها كذا ولذلك يرفض الرحل. دعوناه إلى أبها ودعاه أهل تبوك ودعاه بعض المناطق يرفض أن يرتحل من أجل طلابه يربيهم فهو مربي وهو فقيه ثم هو صابر محتسب وشروحه من أجل ما يكون ويميز الشيخ اعتصامه كذلك بالدليل فهو علامة في معرفة استنباط أخذ الحكم من الدليل وهو علامة في أصول الفقه وهو علامة في النحو. هذا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين ولدت في رمضان عام 1347 ونشأت في عنيزة وتلقيت العلم على عدة علماء وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشأت ثم في كلية الشريعة ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض وأكملت الدراسة في الكلية منتسبا وصلت مدرسا في معهد عنيزة ثم انتقلت إلى الجامعة المعهد العلمي. نعم الشيخ محمد بالنسبة إلى طريقة الدراسة أنت درست في السابق وترى الآن أساليب الدراسة في الحاضر هل هنالك من فرق وهل ترى أن الأساليب القديمة أفضل من الحديثة؟ في السنوات الأخيرة صار الناس الآن يجمعون بين الأساليب الحديثة والأساليب القديمة وهي الدراسات في المساجد، فقد انتشر ولله الحمد في السنوات الأخيرة الدرس في المسجد إن شاء الله كثير الحمد لله، وصار الناس يستفيدون منه عبادة كبيرة. ولا ريب أن دروس المساجد فيها خير وبركة كثيرة، ويجد الإنسان فيها لذة في تحصيل العلم والاستفادة منه، ويجد ثباتا واستقرارا فيما تعلمه أكثر من المدارس النظامية. الشيخ محمد، إذن بالنسبة للحلقة التي يعني دروسك التي تقدمها في المسجد، ماذا تدرس فيها من العلوم؟ درس فيها علوم شتى، التفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح. جزاك الله خير ونفع بها إن شاء الله. الملاحظ بشكل عام، وإن كنت ذكرت أنت يا شيخ محمد أنك تدرس التفسير، لكن يرى كثير من الشباب أن هنالك يعني تقصير في الاهتمام بالتفسير من كثير من العلماء، فما رأيكم في هذا القول؟ الظاهر لي أن الأمر كذلك، وأن كثير من الشباب صاروا يهتمون بالسنة أكثر مما يهتمون في تفسير القرآن، وهذا لا شك أنه نقص، لأن الاهتمام بالقرآن أولى من الاهتمام بالسنة، فإن القرآن قال الله تعالى فيه إنه تبيان لكل شيء، وهو الحجة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. وأما السنة فتأتي في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية بعد القرآن، ولا شك أن الاهتمام بها من الاهتمام بالقرآن أيضا، لأن السنة تفصل القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. لكن الشيء الذي فيه نقص هو الاعتناء الكامل وصرف الهمة كلها إلى السنة دون الاعتناء بالقرآن وما يشتمل عليه من المعاني العظيمة. فالذي أرى أن يبدأ الطالب أولا بتفسير القرآن قبل كل شيء، ثم بالسنة، ثم بما كتبه أهل العلم من مسائل العقيدة وغيرها. ومن المعلوم أيضا أن تفسير القرآن يحتاج إلى مقدمات. والشيخ خفيف الظل يعني دعوك لطيف المزاج، ولذلك يقرب منه الطلاب، لأن الطلاب ما يريدون الإنسان المكشر المنفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، والرسول صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح. اليوم هذا قرأته في سلسلة بل في صحيح الجامع للألباني حديثا صح عند أحمد وغيره، قالت عائشة ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، الحديث عند أحمد صحيح، ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال للصحابة تقدموا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة تقدموا، قالوا قالت فتقدموا، فقال لعائشة سابقين. سبحان الله، تصور هذا الخلق العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نتحدث عند هؤلاء من هؤلاء الأفاضل والمشايخ، لكن إذا ذكر ذاك إذا جاء سيل الله بطل سهل سيل المعقد. المصلحون أصابع جمعة يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضأ من العصا؟ قال تقدموا، فتقدموا، قال سابقيني، فسابقته رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام فسبقته، لأنها خفيفة، كانت شابة فتية، وهو صلى الله عليه وسلم تعرف قائد يتحمل ويتعب، مصبي وخطيب وواعظ وموجه وإداري وسياسي وزعيم واقتصادي وعلامة، ويتلقى الوحي ويربي وينهى. سبحان الله، فسبقته، فأخذها صلى الله عليه وسلم حفظها لعائشة. قالت وبعد سنوات أتى الصحابة في غزوة فقال لهم تقدموا، فتقدموا، قال سابقين، قالت فكثر علي الشحم وثقل بدني فسبقني فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. سبحان الله. بعض الناس يقول هذا فضول، يعني وجد في حياته صلى الله عليه وسلم من الفراغ أن يسابق أهله؟ نعم يجد من الفراغ، لأنه مربي مع الأطفال يدعبهم. تجد بعض الناس حتى إذا قيل له لماذا ما تمازح أطفالك؟ المشغول اشتغلنا عنهم بهذه الدنيا، وأنا مشغول بمنصب أربت بزورة، أنا أكبر من الورعين هذول. يا أيها الذي أنهى عمره والذي فتن نفسه، معلم الخير أكثر شغلا منك، ومعلم الخير وقته مزحوم بقضايا الأمة وأحداث الأمة. أخذ أمامة في الصحيحين وصلى بها العصر، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. يا أيها الرجل، محمد صلى الله عليه وسلم صعد على ظهر الحسن أو الحسين في صلاة العصر أو الظهر وهو يصلي بالناس، والحديث صحيح، فمكث في السجود حتى نزل هذا الطفل، ثم قال إن ابني ارتحلني وخشيت أن أقوم فأن أوذيه. سبحان الله، شريعة وإسلام. لكن عيبنا نحن أن ما نطالع السيرة، ما نطالع الأحاديث، يعني أحد الناس يأخذ بس شذورات، لكن مطالعة سيرة التربية في حياة صلى الله عليه وسلم قليل من يطالعها. فلذلك علينا أن نعود. والشاهد يوم تعرضنا للشيخ العلامة محمد الصالح بن عثيمين عذابه الله وتواضعه مع الطلاب، وأنه أخذ ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاده، وأنه ربه. والشيخ يميزه العقل، يعني رجل يعطيك درع إذا تكلم، رجل مجرد في 64 وما يقاربه يخبرك كيف فن الدعوة. لأن يعني بعض الشباب الآن يريد الدعوة، بعضهم نادر منهم يريد الدعوة بأمور، ولذلك ما تصلح لهم الدعوة ولا ينتجون شيء، إما عنف أو الدعوة بالمشعاب أو بالذراع أو بالكرباج ما تصلح. إن تكلم أغلظ بالكلام، وإن أراد أن ينكر أغلظ بالإنكار، وإن أراد أن ينهى أغلظ بالنهي، فلا يقبل الناس منه شيء. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك. ولذلك تجد بعض الشباب يجب يتحمس يقول للعالم لماذا ما تفعل كذا وكذا، لماذا لا تقول كذا وكذا، كأنه أعلم من العالم. لا، العالم يعرف المصالح، العالم ذكي. أنت يا أيها الطالب إذا عرفت جزئية وحديث يمكن ما يعرف هذا العالم، لكنك أنت عرفت مسألة وهو يعرف مليون مسألة، يعرف المصالح ويعرف المفاسد وبعيد نظر، ويعرف الواقع ويعرف ما جريات الأمور. فلذلك لابد أن تستفيد من هؤلاء القمم العلماء، لابد أن تقلدهم في الخير وتقتدي بهم، وتنظر ماذا كيف يتعاملون في الواقع. جرح المشاعر في الدعوة ليس بصحيح، أن يأتي شاب يجرح مشاعري ثم يقول أدعوك إلى سبيل الله ليس بصحيح. تعرفون القصة المشهورة هذه، أحد الناس مر بجزار يجزر يذبح غنم وجمال وبقر بالمجزرة، عنده صامولة وساطورة بيده قطع اللحم، قال صلي يا حمار. والحمار هل يصلي؟ لا يصلي، الحمار ما كتب عليه الصلاة. قال وقف يا عدو الله، وأتى عليه بالساطورة يريد أن يقسمه نصفه، فشرد وعلم أنه أخطأ، لأن هذا اللفظ ما ليس له داعي. بعض الناس إذا أنكر بفظاظة، حسبنا الله عليك، سلط الله عليك، الله يدمرك. ليش يدمره الله؟ أنت ما بلغت حق البلاغ. الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت ما بلغت حق البلاغ، لأن حق البلاغ أن تقدم الإسلام طريا ناضجا مقبولا. أما تأتيني بالعصا وتكفر ظهري وتنفرني وتشجر مشاعري وتجرح كياني ثم تقول أدعوك، ما أقبل. لإنسان كرامة فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا أستطرد متعمد، لأنه ينبغي علينا أن نعرف كيف نصل الكلمة إلى أهلها، وكيف نكون حكماء مع الناس، عل الله نهدي بأيدينا. لأن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ذكرت قبل أمس في محاضرة اسمها فروا إلى الله في مسجد الرحمة في جدة، قصة لواحد من عنده علم أشبه شيء بالعوام، لكن عنده حكمة، عنده علم وعنده حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في منطقة من مناطق المملكة كان فيها رجل مروج المخدرات مشهور بهذا، شاب ترك المسجد وترك الصلاة وعق والديه وقطع أرحامه، وأخذ يطارده رجال الأمر أم الأمن ويطاردهم بالرشاش، هم بالرشاش وهو بالرشاش، وأيس منه أبوه وأمه بكوا عليه ودعوا عليه. فأتى هذا الرجل الصالح قال لماذا لا أجرب أن أهديه إلى طريق الله المستقيم ليكون في ميزان حسناتي يوم القيامة. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن ماذا فعل؟ قال أول ما أفعل أن أدعو الله أن يصلح، فإن الصلاح من عند الواحد الأحد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال فكنت أقوم في آخر الليل فأصلي ركعتين مع السحر، يعلمنا حتى نقتدي نكون مثله. فكنت أصلي ركعتين وأبكي وقل يا رب أن تفتح على نفس ذاك الشاب وقلبه وأن تعيده إلى الدين. قال واستمريت على هذا أياما. قال ثم أخذت هدية، الهدية طيبة، أنها تفتح لها. لا بد من شيء. يقول بنتين إذا حرم الله حراما جعل من الحلال ما يكافئه. أنت لا بد يكون لك أسلوب، بسمة، زيارة، هزيمة. إذا رأيت أن العاصي هذا يمكن أن تصلحه كبسة فاذبح له قلي مفطح وكبسة وأكرمه عليه حتى يهتدي، لأنك تدخل الجنة بكبسة. وإذا رأيت أنه يعجب الهدايا اهدي له قلم أو شيء لعله يهتدي. قال فأخذت هدية ووصلت إليه وقلت أرى عليك آثار الخير، ولا خير ولا شيء، آثار الخير على مروي مخدرات، لكن كذا هذا الأسلوب. فقول له قولا لينا. شو يقول؟ يقول عليك آثار المعصية، أرى عليك الهجور، هذا لن يهتدي. قال أرى عليك آثار الطاعة والخير. فذاك استنار قلب وقال فأعطيت الهدية فقبلها. فقلت في نفسي الحمد لله لن أكلمه بكلمة ما دام قبل الهدية يأخذها. قال ثم عدت إلى بيتي. قلت هذا هو الخطوة، الخطوة الأولى الدعاء في السحر، والخطوة الثانية الهدية. تركه أيام في المذهب إليه. قال أريد أن تأتي لأنك كرمتني بقبول الهدية وسبق بيني وبينك زيارة أن تزورني لوجبة خفيفة. قال أزورك. الناس على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآن المجرم في الشارع الفاسق الذي لا يصلي، إذا قلت له يا كافر، هو كافر ترك الصلاة، كافر في الشرع، إذا قلت له كافر يخرج المقدمية السكين يذبحك. الفاسق إذا قلت له فاسق قال أبو فلان أنا فاسق، ويذابحك، لأنه ما يرضون الكفر ولا الفسوق، لكن الشيطان ركبه. قال فأتاني وتغدى فما كلمته بكلمة. وبعد أيام ذهبت إليه قلت أريد أخرج أنا وإياكم الزهر. قال وكنت عنده من أحب الناس. قال فركب معي في السيارة. قال فصدقت الله معه، يعني كاده على الطريقة الإسلامية. أخذ من هذه المحاضرات الكلمات الحاضرة التي توصل أكثر. قال فما رد علي إلا بالدموع وقال أشهد الله وملائكته وحملت عرشه ثم أشهدك أني تبصر الله، أسألك بالله أن تمرني كل صلاة وتنبهني قبل صلاة الفجر يصلي. وفي أيام تحول إلى الهداية ودخل على والديه فإذا هم يبكون من الفرح. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. فهل يعجزنا هذا الأسلوب؟ أما جرب أهل الأساليب الغليظة الشديدة أنهم مات في أيديهم شيء أنهم أفلسوا؟ هذا من ضمن ما استطردت به في سيرة الشيخ. وإنما مقصودي بالعلماء الثلاثة أن يكون قدوة، لأن الصحوة عندنا صحوة لكن هائجة مائجة، هائجة مائجة، ما مثل الجمل الهائج تحتاج إلى خطام وزمام. في شباب وفي عودة، لكن الشباب عندهم حماس ويريدون علماء، يريدون علماء دائما مثل إشارات المرور. قف صب، إذا وقف يعني قليل تقف هنا تتحرك من هنا، هذه خضراء هذه صفراء، هد السرعة، هذا منحنى، ممنوع التجاوز، ممنوع الوقوف، وقوف طولي، وقوف عرضي، وقوف راسي. هذا العلماء مثل هذه الإشارات، هذه اللائحات. يقول للشاب اطلب العلم، لا تتكلم هنا، اترك هذه القضية، لا تتحدث اليوم، لا تتحدث في هذه القضية على المنبر، اكتبها كتابة، هذه المسألة لا تذكرها في المجلس، اسكت، لا ترافق فلان. هذه مسؤولية طلبة العلم والعلماء الدعاء، لأننا نعرف أن في الناس حماس وفيهم شيء، لكن يحتاجون إلى علماء ويحتاجون إلى دعاء ويحتاجون إلى حكماء. من أخبار هذه عطلة الربيع تزوج أحد المحبين في مكة في مهبط الوحي، وشريطه موجود في التسجيلات اسمه زواج في مهبط الوحي، وأخوه معنا هنا الشيخ حامد المصرح القحطاني الداعية المعروف أخو الشيخ سعد، تزوج زواجا عجيبا. والزواج هذا كان فيه ذكر الواحد الأحد وفقرات، واستبدل الغناء واللهو والعبث والسرود عن منهج الله بأساس من كلام الطيب دخلت فيه الآية العجيبة التي هزت الكيان، والحديث الطيب والقصة العجيبة والفكاهة والطرفة وبيت الشعر والمواقف المحرجة من الشيخ سعيد مني، وهي مضحكة في الحقيقة. لكن على كل حال أقول هي بديل. الشيخ سعيد ما أدري هل لديك صرفة عاجلة؟ وإن كان لابد فطرفة قديمة طرفة محفوظة مثل ما قال الشيخ، يعني ما هي من طرائفي أنا، وإنما طرفة قرأتها ولها مناسبة الزواج، وهو أن في حفل زواج سمع به أشعب، وأشعب يضرب به المثل في الطمع وفي حب الولائم، ولكن الموعد ما كان صحيح، يعني سمع به عن غلط، فنادى في صبيان الحي وقال لهم إن في بيت آل فلان زواجا، إن أردتم الطعام فاذهبوا، فصدقوه ومشوا. فلما مشوا جلس يتفكر، قال يمكنني صادق، عود لحظه، وفعلا ما كان فيه زواج. ايش بكل ما ضحك سوء اظنها بارده هذه شوي اعطيكم حاره تخليكم تضحكون غصب. عندي نكته ساخنه على الشيخ يحيى لكنه رفضني، يقول لا اجيبها، ولا لو جبتها تموت من الضحك. النكته الثانيه انه هذه برضها على النساء وعلى الرجال، يقال ان جحا مرضت امرأته فجاء الى التنور ليشعل النار، فحاول وانتهت علبة الكبريت قبل ان تشعل النار، وكلما حاول ان تشعل ما تشعل النار. اخيرا فكر وذهب الى غرفة امرأته وهي مريضة، واخذ شيلتها من على رأسها ولبس شيلتها وجاء واوقد النار فاشتعلت من اول لحظة، فقال حتى النار تخاف من مرتي. اضحكوا الحين ولا ما عاد يقول شيء. ويعلم الله ان الانسان ما يذكر هذه الا ليزداد الخير وينتشر، والا لا باس ان يتحدث الانسان، ولا باس كما يقول ابن القيم في اول كتبه، قال وكتابي هذا من احسن ما كتب، وما سمعت كتابا كتب مثله، علشان يجعلك تقراه، ولنعرف ان بضاعتنا ما تصلح وانها مزجاه، لكن نقول كما قال الاول وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفوا لنا الكير وتصدق علينا، ان الله يجزي المتصدقين. فعل الله ان ينفع، ولا باس ان يتحدث الانسان عما يكتب او يقول من اجل نشر العلم، ومن اجل ان يستفاد، ومن اجل ان يعم الخير، ومن اجل ان يزيد الله من حسناته ومن اجوره، لا رياء ولا سمعه، والله اعلم بالنيات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه من أخبار هذه الرحلة، وعسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. بقي قبل الأذان بعض المسائل، عندي وصايا سهلة وهي تكرر لكن لا بد من التكرار، التربية بالتكرار. أهل الإعلانات الآن يجعلون إعلان على الشارع عند إشارة المرور، دائم بيشتغل على الكمبيوتر هذا تماتيك، يؤشر ويطفى في 5 دقائق فيعيد لك نفس العبارة، قالوا إذا لم تجدها في اليوم 100 مرة فلن تشتري هذا الغرض. ولذلك أهل الصحف تطلع دائم في عكاظ تجد إعلان الأطياب في كل يوم، أنت تعرف أنها قارورة وأنها فرنسية وأن اسمها بليزم مدري بلزم، هذه تعرف أنها قارورة هنا موجودة في السوق، لكن كثرة رؤيتك لها وكثرة تعود على ذهنك تجعلك تذهب تشتري لها. فوجب على أهل الحق أن يستغلوا هذه، لأن أهل الحق الآن ينقسم أساليب، أهل الباطل غلبون، الكفار غلبون في الأساليب، عندهم شاشة وعندهم أقمار صناعية وعندهم ذرة وضياء وصحف وإعلام، وكلماتهم رنانة الآن، إعلاناتهم رنانة، بينما أهل الخير إذا أعلنوا إعلانات ميتة، وإذا تكلموا أتوا بأساليب الغالب ميتة. فوجب على الإنسان أن يكرر العبارات، لا يقول كررت. بعض الإخوة كتب لي رسائل هنا وكلمني، يقول دائم نجد بعض الأحاديث في الأشرطة وبعض القصص في الأشرطة، أقول دائم ناتي الجديد، ما نحن مغنين ولا فنانين، ناتي كل يوم مغنية، نحن نتعامل مع الكتاب والسنة. قصة موسى أعيدت في القرآن ما يقارب 23 مرة، تأتي قصة موسى في البقرة، ثم تأتي في الأعراف، ثم تأتي في يونس، ثم تأتي في طه، ثم في الشعراء، ثم في القصص، وهكذا. فكتابنا يتجدد لكن بأساليب، إذا أتيت بالقصة عرضها في أسلوب، ثم ردها في أسلوب آخر، ثم قلبها في أسلوب ثالث حتى يقبلها الناس. فالتكرار منقبة ولا ليس مثلبة. قالوا تكرر، قلت أحلى، علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. كرر العلم يا كريم المحير وتدبره فالمكرر أحلى، فأنت لا تيأس من المكرر. أقول من المكررات في الوصايا أوصيكم بطلب العلم وتحصيل العلم كبار وصغار. ترى ما عندنا في الإسلام سن طلب العلم وسن المراهقة وسن الحفظ وسن الفهم، لا، هذا عند ديكارت وكنت. أما محمد عليه الصلاة والسلام فالعلم حتى تدخل في القبر من المهد إلى اللحد. يقول البخاري: وتعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كبارا في الكبر. فأنت تحرص على العلم في 60 و70 و80، والعلم مبذول الآن وله وسائل عجيبة، منها حلقات في المسجد، ومنها كتب، ومنها شريط إسلام، ومنها كتيبات، ومنها سؤال أهل العلم بالهاتف، وغيرها وغيرها كثير. فطلب العلم أوصيكم به، لن يظل طالب العلم، طالب العلم على بصيرة، طالب العلم يسلمه الله من الشهوات والشبهات، طالب العلم مسدد، طالب العلم عنده نور، طالب العلم يزداد إيمانا كل يوم، طالب العلم ينسي الله عنه النفاق، طالب العلم كما صح في الحديث تستغفر له سنان البحر وحوت البحر وسمك البحر وطيور السماء وحتى النملة. فطلب العلم احرصوا عليه يا إخوتي، أي تخصص، سواء كنت في الكهرباء، سواء كنت في شركة، سواء كنت في الطب، في الهندسة، في المعهد الصناعي، في التكنولوجي، في أي مكان تاجر متسبب فلاح، عليك أن تطلب. والحمد لله العلم سهل ويسر، ولاة الأمر في بلادنا يشجعون، مساجد وسيعة والكتب محققة والعلماء متواجدون والوسائل سهلة، ما عليك إلا أن تطلب العلم. والآن الحمد لله مما أبشركم أن أكثر من مدن المملكة الآن سوف يفتتح فيها دروس، وأتى خطابات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، خطاب طلعت عليه موجه لسماحة الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي رئيس محاكم عسير، يشجع فيه على إقامة الدروس وعلى الإشراف على الدروس التي في المنطقة. وأطلعني سماحته الشيخ الحديثي على هذا الخطاب فشكرته له، وأبشركم أن الدروس سوف يكون لها مستقبل، فوصيتي بالحضور وأن يجتهد العبد. في أبها دروس كثيرة ومحاضرات، وكل صباح في هذا المسجد بعد كل فجر درس في مسند أحمد، غدا نأخذ الحلقة 32 والله الموفق. والذي نرجوه من الواحد الأحد أن يجعلنا في ميزان الحسنات، ولا نسأل من الله إلا أن يكفر بها السيئات، فإن نفتقر إلى عفوه ورحمته ولا يؤاخذنا بذنوبنا، ونحتاج إلى دعاء منكم أنتم، وأنتم تحتاجون إلى دعاء منا، فهو مبذول ومطلوب، مبذول منا أن ندعو لكم، ومطلوب منكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب، علنا أن نسدد نحن وإياكم، ولعلنا نجتمع بكم في الجنة مثل ما اجتمعنا هنا حتى نتذاكر إن شاء الله. نقول: كنا في أبهى نجتمع في ذاك المسجد، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.